بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. كنا وإياكم في بيان وشرح المناجات الشعبانية. إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغني عن قبول عذره، فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسيعون. العبد المذنب لابد أن يعتذر في مقام العبودية. المخطئ والمذنب والعاصي والآثم لابد أن يعتذر حتى يغفر له، لأنه لو أصر على الذنوب وألج كان لجوجا في مقام الذنب وعنيدا ولم يعتذر من خطئه فسوف يكون شيطانيا، ومن كان شيطانيا يكون من أهل النار. فعليه العبد في مقام المناجاة مع ربه لابد أن يعتذر من ذنوبه. لكن الاعتذار من الذنب عند الناس، عند عامة الناس، على نحوين: تارة يعتذر ولم يستغن عن قبول عذره، يعني لم يكن له هناك طريق آخر غير الاعتذار، وتارة لا، ربما هناك طريق آخر غير الاعتذار، فيمكن أن يستغني عن هذا الاعتذار. عند الناس بعض يعتذر وبعض يعوض عن ذنبه بطريق آخر، يعوض عن خطأه بطريق آخر. ولكن إلهي أنا في مقام الاعتذار منك وإليك لم يكن عندي طريق آخر غير أن تقبل عذري. إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغني عن قبول عذره، فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسيعون. يعني الإنسان الكريم عندما يعتذر إليه المخطئ يقبل عذره، كما ورد في الأمثال العربية: حر التعذر حر القبل العذر. فمن الحرية أن الإنسان يعتذر من خطأه، ومن الحرية أيضا أن يقبل عذره، يعني من كان بيده القدرة يمكنه أن يعاقب هذا المخطئ، ولكن لما اعتذر من كرم المقتدر ومن آية الاقتدار أنه يقبل العذر. فلذا العابد مع ربه يخاطبه ويناجيه قائلا: فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسيئون. أكرم من اعتذر إليه المسيئون هو الله سبحانه وتعالى. فلذا العبد يصف ربه بهذه الصفة أنه أنت الكريم، بل أنت أكرم من كل كريم ومن كل من اعتذر إليه المسيئون. إلهي لا ترد حاجتي. إلهي أنا عندي حاجة فلا ترد حاجتي، لأنك كريم، لأنك جواد، لأنك عطوف ودود شفيق رؤوف. فهذه الأسماء الدالة على الرحمة الإلهية، كما يقال لله سبحانه وتعالى 1001 من الأسماء الحسنى والصفات العليا، 99 منها ذكر في القرآن الكريم وتسمى بالأسماء الحسنى. هذه الأسماء والصفات الألفية كلها تدل على الرحمة الإلهية، الرحمة الرحمانية العامة والشاملة للمؤمن وللكافر، والرحمة الرحيمية الخاصة بالمؤمنين في الدنيا والآخرة. فالأسماء كلها تدل على الرحمة، إلا بعض الأسماء التي تعد بالأصابع كالقهارية يا قهار، والمنتقم يا منتقم، مثل هذه الأسماء تدل على الغضب الإلهي، وإلا الأسماء الأخرى كلها تدل على الرحمة الإلهية. إلهي لا ترد حاجتي ولا تخيب طمعي. أنا أطمع في فضلك وفي رحمتك فلا تخيب طمعي. ولا تقطع منك رجائي وأملي. أنا أرجوك وأنا أؤملك فلا تقطع منك رجائي وأملي. إلهي لو أردت هواني لم تهدني. من بدائع المناجات أنه العبد يصل إلى مرحلة كأنما يحتج مع ربه، يقول: إلهي إذا كان المقصود منك أن تهينني في حياتي وفي مماتي وفي قيامتي يوم القيامة، كان المقصود منك أن تهينني وتريد هواني وتريد ذلتي، إذا لماذا هديتني إليك؟ لماذا وفقتني إلى هذه المناجات؟ أنه أخلو بك وأناجيك بالمناجات الشعبانية، هذه المناجات وهذه الخلوة مع ربي من أكبر دليل على أنك تحبني تريدني، لذا وفقتني هديتني. إلهي لو أردت هواني لم تهدني، ولو أردت فضيحتي لم تعافني. حتى في الدنيا لم تعافني، أعطيتني العافية، عافية الجسد، عافية الروح، عافية الأعضاء، هذه العوافي التي شملتني في الدنيا وكذلك تشملني يوم القيامة بلطفك وعنايتك، هذا دليل على حبك لي، فوفقتني للخير وأنت الذي دللتني عليه. إلهي ما أظنك تردني في حاجة وقد أفنيت عمري في طلبها منك. أنا عندي حاجة واحدة من أول حياتي، منذ أن عرفت نفسي، منذ نعومة أظفاري وإلى يومي هذا، في أيام شبابي، في أيام شيبتي، في كل أحوالي، في ليلي ونهاري، عندي حاجة دائما أطلبها منك، فما أظنك أن تردني في هذه الحاجة. وقد أفنيت عمري في طلبها منك. ذهب عمري كله في طلب هذه الحاجة، أطلبها منك لا من غيرك. إلهي فلك الحمد أبدا أبدا دائما سرمدا يزيد ولا يبيد كما تحب وترضى. يعني العبد هنا عندما يعترف بذنوبه وبآثامه ويناجي ربه ويستعطف رحمته، هنا يصل إلى مرحلة الحمد، أن هذه النعم الإلهية وهذا اللطف الإلهي، هذه الهداية الإلهية، الهداية العامة والهداية الخاصة، الهداية التشريعية والهداية التكوينية، كل الهداية بمعنى إيصال إلى المطلوب أو إراءة الطريق، كل مصادق الهداية أنت استعملتها معي فهديتني ولم تفضحني إذ عافيتني، فإلهي لا أظنك تردني في حاجتي، فعليه أحمدك. إلهي فلك الحمد أبدا أبدا دائما سرمدا سرمدا دائما أبدا، إنما هذا كله من باب التأكيد، يعني الحمد بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق الحمد، إذ أنه هو الجمال المطلق ومطلق الجمال، هو الجلال المطلق ومطلق الجلال، هو الكمال المطلق ومطلق الكمال، فهو الذي يستحق الحمد حينئذ، فلك الحمد، الحمد لله رب العالمين. يزيد ولا يبيد كما تحب وترضى. إنما يكون هذا الحمد إلى يوم القيامة أبدي سرمدي، يكون بسرمديتك، فإن الله سرمدي يعني أزلي أبدي، ومن كان أبديا وأزليا فهو سرمدي، فحمدي أيضا يكون سرمديا أزليا أبديا، يزيد ولا يبيد كما تحب وترضى، والحمد لله رب العالمين.